غيبتك صعبة صارت للحزن والضيق لعبة، أنا ودموعي بعيني البعد وشلون اقتنع به، اشتاق لك غصبا علي والشوق ما هو في يدي، يوم بيا اخدودي من دمعي ندية، وشلون ترضاها عليا الصدها اللي جات منك قوية بحقي قوية قوية بحقي قوية، جرى صدمة عمر ما تنسي ولا تمر، أقوى وحر من الجمر ما أدري وش جاك ما أدري وش جاك، ما شفت من كل الحزن خليتني أبكي وأون، تقسى علي ما تحن كني من عدا كني من عداك. ليه الوفي ما احد يصونه، ما فيه غير اللي يخونه، عايش حياته بالندامه كل ما وثق خابت ظنونه، مليت من غدر الحبايب هموم واحزان ومصايب، توي العجايب ما غليت شخص لا تغلى، وصار يتلعب ويتسلى وانا اتحمل ما يجيني، اسكت وبالصبر اتحلى اسكت وبالصبر اتحلى، دايم لحالي من عزل ومما جرى وزني نزل، باللي حصل خايف أزل وعيش ندمان وعيش ندمان، كل يوم أفضفض واشتكي إلينا مل من الحاكي، وابكي ولا يفيد البكي ماني بعدك، بعدك ما حسيت بهنا، عشت بمتاهات وعنا، وشلون تنساني